النبي يا ابو البلد يا جاي للشعب النبي انت البهد واحنا لك الباع الطويل يا ابو البلد يا جاي للشعب النبي يا ابو البلد يا جاي للشعب النبي انت البهد واحنا لك الباع الطويل حنا جند المعركة حنا الشجاعة والعدل حنا جند المعركة حنا الشجاعة والعدل حنا الخميس اللجب وسلاحنا كل لهب حنا الخميس اللجب وسلاحنا كل لهب ما ننهي فتن اللي وراء مهما حصل مهما جرى ما ننهي فتن اللي وراء مهما حصل مهما جرى حكامنا قدامنا وعبد الله سلطان السند وباقي الجهود انت الفهد حكامنا قدامنا وعبد الله سلطان السند وباقي الجهود انت الفهد وكل الاسود وكل البلد وكل الاسود وكل البلد